مع الولد الذي جاء من طريق مشروع، إذا كان الإنسان لا يعرف أن ينتسب إلى إنسان آخر وقد ضاع نسبه، فهذه مشكلة كبيرة جدا. ولو كان هذا الأب أيا كان في المجتمع أقل الدرجات، ينتسب الإنسان فيقول أنا فلان ابن فلان، ولكن بعض الناس يريد أن ينتسب إلى من عائلة إلى عائلة أخرى ويترك نسب أبيه ويغتر بنسب الغير ويرتكب كبيرة عظيمة من الكبائر ومفسدة من المفاسد. ولذلك على الإنسان دائما أن يفتخر بأبيه مهما كان. لو وصل إلى أكبر درجة من العلم ووالده قمام فقد تفضل عليه بالنسب إليه. وينبغي أيضا أن نحافظ على هذه المسألة، فبعض الناس ينتسب ويترك آباءه وينتسب إلى أخواله، والذي ينتسب في الحقيقة إلى أخواله يعني من حيث أنه يقطع النسب عن أبيه، إن الذي يفعل ذلك هذا ما يحدث في باب اللعان. فعند ذلك يقال الولد للفراش وللعاهر الحجر، معنى ذلك بقي نسبه من جهة أمه صحيح، فهو ينتسب إلى أخواله ولا ينتسب إلى آبائه، وهذا فيه خلل كبير. وإن الذي يفعل ذلك فقد كفر بنعمة الله تبارك وتعالى التي أنعم الله تبارك وتعالى بها عليه. الله أكرمه بالنسب، الله أكرمه بصلته إلى أبيه وإلى جده وهكذا بنسب طاهر معروف، ومع ذلك يترك ذلك النسب لينتسب إلى غير نسبه. طبعا هذا لا نقول كفر بمعنى يعني أنه خرج عن دين الله تبارك وتعالى، لأنه لو قلنا له آمن فيقول أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، معناه كفر النعمة، قارب الكفر. كقارب الكفر عندنا لا يكون طائعا لوالديه، هذا ليس من بر الوالدين وليس هذا من الصفات الحسنة التي أمرنا الله تبارك وتعالى بها. ادعوهم لآبائهم، وهذه مسألة هامة جدا قد نبه عليها القوم من أولهم إلى آخرهم، وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، والله عز وجل جعل أمرا عظيما في كتاب الله عز وجل، وهو تزويج السيدة زينب رضي الله تبارك وتعالى عنها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، من أجل أن يبقى ذلك النسب وأن يعرف أن التبني ليس طريقا في الإسلام على الإطلاق، وإن هذا الطريق هو طريق لا يرضى به، وقد بدأ هذا بنبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم. لقد كان التبني سابقا أمرا واضحا وأمرا معروفا في الجاهلية، فلقد قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الناس وقال زيد هذا ولدي يرثني وأرثه، وبعد ذلك صار يدعى بزيد بن محمد بدلا من زيد بن حارثة. ومع هذا عندما زوج النبي عليه الصلاة والسلام زيد بشريفة من شرفاء مكة وقريش بزينب رضي الله تبارك وتعالى عنها وهي قريبة له صلى الله عليه وسلم، عند ذلك أحدث الله ما أحدث بينهما من الخصومة، وأدى ذلك إلى طلاق زينب، وبعد ذلك أدى ذلك إلى زواج رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأب لا يتزوج حليلة ابنه، معنى ذلك أبطل الله تبارك وتعالى التبني وعاد النسب، فعاد الناس جميعا يقولون زيد بن حارثة ولا يقولون زيد بن محمد. هذه مسألة هامة. إذا لا نحن ينبغي علينا أن ننسب رجلا إلى غير أبيه، ولا هو ينبغي عليه أن ينتسب إلى غير أبيه، ومن فعل ذلك والعياذ بالله تبارك وتعالى فقد اقترف جريمة كبيرة قاربت الكفر. نسأل الله سبحانه وتعالى الثبات على الإيمان. كذلك بعض الناس من ادعى ربما ما ليس له، وهذه مسألة مالية أخرى، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، فقد ينتقل بعض الناس إلى مسألة أخرى فيدعي هذا عقارا أنه له وهو ليس له، ويدعي هذا مالا أنه له وهو ليس له، وهكذا كل الأشياء التي نجد فيها الخصومة في الدنيا. ولو كانت هذه الفقرة من هذا الحديث مطبقة تماما عند المسلمين ربما لفرغت أكبر المحاكم من الدعاوى التي تكون فيها، فإن الدعاوى إنما هي من أجل أن تحق الحق وأن تبطل الباطل. وإننا نجد أن كثيرا من الناس يدعي هذا المال له وهو ليس له وهو يعرف ذلك. بعض الناس يشهد شهادة الزور، نسأل الله السلامة. بعض الناس يحلف أيمانا كاذبة، أيمانا فاجرة، أيمان يمينا غموسة تغمس صاحبها في النار. دعوى المال بغير الحق مسألة فيها وعيد في نار جهنم، يقول فيها النبي عليه الصلاة والسلام: فليتبوأ مقعده من النار. إذا كان الأمر كذلك، هذه مسألة يعني ينبغي علينا أن نعرف أن النتيجة هكذا، كما وضح وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك هذا الأمر الذي يكون ما بين الناس مع بعضهم البعض، وخاصة في مسألة القوانين التي يسلكونها، هنالك أشياء منصوصة في نص الشرع، والمقصود من ذلك كله إيصال الحق إلى مستحقه، فينبغي علينا ألا نخرم ذلك الأمر، لا عن طريق عرف ولا عن طريق شهادة ولا عن طريق محبة ولا عن طريق شهادة زور ولا عن طريق يمين غموس. ولنعلم أن الله سبحانه وتعالى وعد وعدا عظيما لكل من تراخى في هذا الأمر، ولكل من فعل هذه المفسدة، مفسدة في النسب أو مفسدة في المال أو في أي شيء على الإطلاق من الدعاوى الباطلة التي يفعلها بعض الناس. وقد بيّن الشيخ أن كلمة كفر كثير من الناس مباشرة يكفرون غيرهم، لا، معنى ذلك فقد قارب الكفر أو فعل فعلا لا يفعله إلا الكافر، لا يفعله إلا الذي لا يدين بدين الحق. وعندما تقول لولدك، عندما تراه يفعل أخلاقا وأعمالا، هذه الأخلاق وهذه الأعمال ليست على طريقتك وليست على تربيتك وليست على منهجك، عند ذلك تقول: لست ولدي. وهذا ليس إنكارا لنسبه، وأنت تعرف ونسبته إليه وتدعي بهذا النسب، معنى ذلك من يفعل هذه الأفعال كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من غش فليس منا. معنى ذلك المؤمن ناصح، وليس المؤمن غاش، المؤمن يسير في طريق مستقيم لا يسير في طريق معوج. إننا نريد ثمرة هذا الإيمان، نريد ثمرة الإسلام، نريد ثمرة السنة النبوية. لذلك عندما تنتفي الثمرة تنتفي الأخلاق، ينتفي التطبيق، ينتفي الادعاء مثلا للأب، ينتفي عدم إحقاق الحق في المال، عند ذلك يقال فقد إلا كفر، معنى ذلك إلا قارب الكفر. طبعا اليوم نجد للأسف كثيرا من المسلمين اليوم لا يبالون في كلمة، ولو تراهم بأشكال المسلمين، بلحى المسلمين، بخطاب المسلمين، بخطابات المسلمين، ترى هذا الشيء الكثير ثم بعد ذلك يكفرون. يا أخي، مسألة التكفير مسألة عظيمة، من كفر مسلما فقد كفر. معنى ذلك: قل هذا مخطئ، قل هذا مرتكب لكبيرة من الكبائر، قل هذا واقع في ورطة عظيمة، في ذنب عظيم، في مسألة تحتاج إلى عودة ونظر إلى الإيمان. فهذه الفرقة تكفر هذه الفرقة وهذه الجماعة تكفر هذه الجماعة، فإذا رؤي أحد من الناس يفعل مسألة معينة عند ذلك مباشرة تكفر. طيب أنت اطلعت على قلبه، هل علمت ما فيه؟ دائما عليك النصيحة. وقد ورد هذا، وترون اليوم العالم الإسلامي من كلمة التكفير ماذا حدث فيه، وكيف انشق العالم الإسلامي إلى فرق وإلى دويلات، حتى صار المسلمون يكفرون بعضهم بعضا، وحتى صار المسلمون يقاتلون بعضهم بعضا. لا تستطيع في اليوم مع تناول الأخبار في العالم بأسره إلا وتسمع في كل يوم أن عددا كبيرا من المسلمين قتل هنا وهناك وهناك. وللأسف إن القاتل غالبا يكون بيد رجل مسلم، أو مكننا أعداء المسلمين من المسلمين بسبب تكفيرنا لبعضنا البعض، ثم صار أعداؤنا يستأجروننا، فهؤلاء تبع لهؤلاء وهؤلاء تبع لهؤلاء. ولا نريد، لو أردنا أن نضرب الأمثلة على ذلك لا وجدنا أمرا عظيما. لذلك دائما لا نقول عن فلان أخطأوا في هذه المسألة، ولا نسمي جماعة، بل ننصحهم، نناقشهم، نجادلهم بالتي هي أحسن، نبين لهم الحقائق. ترى جماعة من الكفر فروا، أرادوا وبعد ذلك أخطأوا في الطريق، ربما أعملوا عقولهم، بعد ذلك يقول عنهم بعض الناس هؤلاء كفر. لا ينبغي، ربما بعض الناس يسميهم فسقة. إذا نتفق جميعا على مسألة هامة، لا نكفر أحدا ممن قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وصلى إلى قبلتنا، أقام صلاتنا، وأدى زكاتنا، وصام رمضان، وحج إلى البيت، وأحل الحلال، وحرم الحرام، ولم يدعي بدعوى الجاهلية، وحقن دماء المسلمين، وكلنا خطاء. من الممكن أن أخطأ أنا وأنت والناس جميعا، كلنا ليس معصوما. ولذلك إذا وقع أحدنا في معصية فينبغي أن ينبه إليها، وينبغي أن ينصح. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. تجد أن هذه المسألة مسألة عظيمة، يعني كانت عند المسلمين، واليوم كثر هذا الأمر. ولذلك إذا وقع مثلا إجماع على تكفير مثلا جماعة معينة اتخذوا طريقا غير طريق الجماعة المسلمة عند ذلك، أما أن نحمل بعض الناس على ما يقارب في معصية من المعاصي على مسألة الكفر، هذا لا يجوز. ولذلك ترى أن ملكا يقول لك مثل ذلك. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام من قال لأخيه يا كافر فقد باء بأحدهما. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا مسلمين وأن يميتنا مسلمين، واللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ووفقنا لما تحب وترضى، واجمع كلمتنا على الهدى والتقوى، وألف بين قلوبنا، واختم لنا بخاتمة الحسنى يا أكرم الأكرمين. بهذا ينتهي كتاب اللعان، ثم بعد ذلك يأخذ الشيخ شارعا في كتاب الرضاع. في الحقيقة الرضاع هو اسم لمص الثدي من قبل الولد الصغير. هذا بالأصل، فإن الإنسان من الممكن أن يرتضع اللبن من ثدي من غير أمه. ماذا يترتب على ذلك من الأحكام؟ ماذا يشترط في هذه الأم؟ مثلا يشترط في هذه الأم أن تكون من الإنس، لا تكون من الحيوانات، فمن اشترك مثلا في شرب لبن بقرة لا تصبح أما لهم من الرضاع. وكذلك من ادعى أنه مثلا ارتضع من جنية هو واحد آخر لا يصبح عندنا أيضا ولدا من الرضاع ولا إخوة من الرضاع. وكذلك ينبغي أن يكون في سن والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين في سن الرضاع، وينبغي أن تكون المرأة المرضعة في حالة الحياة، فلو ارتضع صغير من ميتة يعني ماتت الآن ثم ارتضع منها فلا يعتبر ذلك التحريم. وهذا التحريم إنما يقتضي ينطلق من شيئين اثنين، الأم من الرضاع والأخت من الرضاع. ثم قال عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وإذا أردنا أن نعرف التحريم فينبغي علينا أن نجعل أمام أعيننا 14 مسألة، هذه 7 إنما تكون بسبب النسب، 4 تكون بسبب المصاهرة، وأيضا 2 بسبب الرضاع، وواحدة بسبب الجمع، فهذه 14 حالة. ننظر أولا المحرمات في النسب، الأمهات وإن علونا، أمهات والجدات، البنات وإن سفلنا، الأخوات، أخت لأب، أخت لأم، أخت شقيقة، بعد ذلك بنات الأخوات وبنات الإخوة، والعمات والخالات، هذه المحرمات في النسب. أما المحرمات في المصاهرة فهن 4. أولا عندما تتزوج بامرأة يحرم عليك أمها، وعندما يتزوج أبوك بامرأة تحرم عليك، لأن الله قال في الأولى وأمهات نسائكم وإن علت، يعني جداتها أيضا، وقال بالنسبة للأب ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، وكذلك إذا زوجت ولدا لك فهذه حليلة ولدك وحلائل أبنائكم، وإذا تزوجت امرأة وعندها بنات وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، وإذا ارتضعت من امرأة في سن الرضاع 5 رضعات على رأي وعلى رأي آخر، يوجد عند الشافعية 5 رضعات متفرقات لا يشترط فيهن الشبع، عند ذلك صارت هذه أما لك، وكل إنسان اجتمع على هذا الثدي عند ذلك كان أخا لك من الرضا. هذا ما يحرم. صار بقي عندنا 1 بسبب الجمع، أن تجمع بين الأختين، وكذلك ما بين المرأة وعمتها، وما بين المرأة وأيضا خالتها، لا الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى. نحن اليوم من هذه الحالات 14 سنأخذ حالات الرضاع. يقول الشيخ كتاب الرضاع الحديث 32 بعد 300، الحديث الأول عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة لا تحل لي، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وهي ابنة أخي من الرضاع. هذه القاعدة التي نسمعها من النبي عليه الصلاة والسلام، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. سنمثل، زيد ارتضع من امرأة، صارت هذه المرأة أما له، أولادها والذين أرضعتهم أيضا صاروا إخوة له، وصاحب اللبن زوجها أبا له، وأمها جدة له، وأبوها جدا له، وإخوتها أخوال له، وأخواتها خالة، وإخوة زوجها أعمام من الرضاع، وأيضا أخوات زوجها عمات من الرضاع، وبنات الأخ إخوة من الرضاع، هؤلاء بنات أخوات من الرضاع، وكذلك بنات الإخوة بنات إخوة من الرضاع. انظر كيف ينتشر الرضاع، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. مسألة عظيمة جدا، ولذلك إذا تحققنا من هذه المسألة أخذنا بهذا الأمر. وإذا شككنا احتطنا. فما معنى الاحتياط؟ يعني عند الزواج لا نتزوج، وعند الخلطة لا نختلط إذا كان الأمر فيه شك. قال صريحه يدل على أن بنت الأخ من الرضاعة حرام. قالوا له تزوج ابنة حمزة، قال لا تحل لي، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، أنا وحمزة ارتضعنا، هي ابنة عمي صحيح، لكنني ارتضعت مع حمزة من مرضعة واحدة. عند ذلك صار حمزة عمي من جهة النسب، وأخي من جهة الرضاع، وبنته بنت أخي، وهي إذن أنا عمها، فهل يحق للعم أن يتزوج ببنت أخيه؟ لا، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. صريحه يدل على أن بنت الأخ من الرضاعة حرام، وقوله عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. الحرام من النسب سبع: الأمهات وإن علونا، أمك أم أمك أم أبيك وهكذا وإن علونا، والبنات وإن سفلنا، بنتك بنت بنتك وبنت ابنك، هذا يسمى بنات من، طبعا بنات من النسب، أختك من أي الجهات كانت، إذا كانت من الأم والأب تسمى شقيقة، وإذا كانت من الأب فقط تسمى أخت لأب، وإذا كانت من الأم تسمى أخت لأم، والعمات أخت الأب تسمى عمة، وأخت الأم تسمى خالة، والخالات سواء كنا قريبات أو بعيدات، يعني خالتك، خالة أبيك، خالة جدك، كل هذا يسمى خالات. وبنات الأخ طبعا من أي الجهات، سواء كان أخا شقيقا، أخا لأب، أخا لأم، بنته. وبنات الأخت كذلك بكل أنواع الأخوات، فيحرمن بالرضاع كما يحرمن من النسب. فأمك كل من أرضعتك أو أرضعت من أرضعتك، يعني أنت ارتضعت من زينب، وزينب ارتضعت من عائشة، عائشة ماذا تقربك؟ أم أمك من الرضاع، جدتك من الرضاع، فهي أم وإن علت. هذا بمعنى كل امرأة سواء كانت أما لها بالرضاع أو كانت أما لها من النسب فهي أم لك. أو أرضعت من ولدتك بواسطة أو بغير واسطة، وكذلك كل امرأة ولدت المرضعة والفحل، وكل امرأة أرضعت بلبنك. متى يسمى اللبن للرجل؟ إذا تزوجت امرأة فولدت من مائك، عند ذلك هذا اللبن بسبب من؟ بسبب الولادة، والولادة بسبب من؟ بسبب اللقاء بين الرجل والمرأة الذي يحدث منه النسب. معنى ذلك هذا اللبن كان بسببك، لذلك أنت تكون أبا للرضاع، بخلاف ما لو تزوج امرأة مات عنها زوجها أو طلقها وهي حامل، وبعد أن طلقها وهي حامل مثلا وضعت، انتهت من عدتها، تزوجتها، كانت ترضع ولدها، هذا اللبن لك أم للسابق؟ حقيقة هذا للسابق، فإذا أرضعت منه فأنت لست أبا من الرضاع، وإنما الأب من الرضاع من؟ الزوج السابق الذي كان اللبن بسببه. أو أرضعتها أو أرضعتها امرأة ولدته، يعني عندك بنتك، بنت بنتك أرضعت بنت ابنك واحدا أو امرأة، عند ذلك ما اسمها هذه؟ حفي بنتك من الرضاع، بنت بنتك من الرضاع، بنت حفيدتك من الرضاع وإن نزلت. نعم، ما دامت أن التي أرضعتها تحرم عليك فهي أيضا تحرم عليك من جهة أخرى. أو أرضعت من ولدتك بواسطة أو بغير واسطة، وكذلك كل امرأة ولدت المرضعة والفحل، وكل امرأة أرضعت بلبنك أو أرضعتها امرأتها ولدتها أو أرض ولدتها أو أرضعت بلبن من ولدته فهي بنتك، وكذلك بناتها من النسب والرضاع. وكل امرأة أرضعتها أمك ماذا تكون؟ أختك. نعم. أو أرضعت بلبن أبيك فهي أختك، يعني أبوك قد يكون متزوج بامرأة غير أمك. زوجة أبيك أرضعت امرأة، هذه صارت بنت لمن؟ لأبيك من الرضاع. إذن هذه أختك لأبيك من الرضاع. أمك مات أبوك، تزوجت بغير أبيك، ثم حملت ثم ولدت ثم أرضعت، عند ذلك هذا الرضاع عندما يكون صار أخا لأمك من الرضاع. وهكذا يمكن أن يكون أخ شقيق من الرضاع، يمكن أن يكون أخ لأب من الرضاع، يمكن أن يكون أخ لأم من الرضاع. وكذلك كل امرأة ولدتها المرضعة أو الفحل، فأخوات الفحل والمرضعة وأخوات من ولدتهما من النسب والرضاع، عماتك وخالاتك، وكذلك كل امرأة أرضعتها واحدة من جداتك. إذا أرضعت جدتك امرأة عند ذلك ما حكمها؟ إذا كانت جدة لأبيك عند ذلك جدة لأبيك فهذه عمة أبيك، صحيح؟ وإذا كانت لأمك فهذه ماذا؟ خالة لأمك، وهكذا دواليك. قال: وكذلك كل امرأة أرضعتها واحدة من جداتك أو أرضعت بلبن واحد من أجدادك من النسب أو الرضاع، وبنات أولاد المرضعة والفحل في الرضاع والنسب بنات أخيك وأختك، وكذلك كل أنثى أرضعتها أختك صارت بنت أختك من الرضاع، أو أرضعت بلبن أختك وبناتها بنت أختك من الرضاع، وهكذا أنت خالها. وكذلك كل أنثى أرضعتها أختك أو أرضعت بلبن أختك وبناتها وبنات أولادها من الرضاع، وبناتها وبنات أولادها من الرضاع والنسب بنات أختك، وبنات كل ذكر أرضعته أمك عند ذلك هذا بنت أخيك من الرضاع، أو أرضع بلبن أخيك أو أختك، وبنات أولادهن من الرضاع والنسب بنات أخيك، وبنات كل امرأة أرضعتها أمك أو أرضعت بلبن أبيك وبنات أولادها من النسب والرضاع أو أختك. عرفنا القاعدة، يعني عندما بينا المحرمات من النسب نفس الحكم تماما يجري على مسألة الرضاع، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وقد استثنى الفقهاء من هذا العموم، أعني قوله عليه الصلاة والسلام: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب أربع نسوة يحرمن من النسب ولا يحرمن من الرضاع. الأولى أم أخيك وأم أختك من النسب. أم أخيك، أحيانا أم أخيك تكون أما لك، وأحيانا تكون هذه أم أخيك هي زوجة أبيك، وأم أختك من النسب هي أمك. يعني واحد الأولى إذا كان أبوك لم يتزوج إلا بواحدة، أم أخيك وأم أختك أمك، هذا واحد. أم أخيك قد تكون زوجة، قد تكون هذه من؟ زوجة أبيك. إذن هذه حرام من أي جهة؟ من جهة نكاح الأب، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم. نعم. أو زوجة أبيك وكلاهما حرام. ولو أرضعت أجنبي أخاك أو أختك لم تحرم. يعني الآن امرأة غريبة أرضعت أخي، هي أم لأخي، ماذا نقول نحن في المثل العامي؟ ترك الرضع خذ أخا، صحيح؟ إذا كان هذا أخ تركه عند ذلك نأخذ مثلا واحد ارتضع من زوجتي، أخوه أراد أن يخطب بنتي، ممكن؟ ممكن، لأن أخاه ابن لي وهو ليس بابن لي من الرضا. ولو أرضعت أجنبية أخاك أو أختك لم تحرم. الثاني أم نافلتك، عندي بنتي ذهبت أو بنت ابني فارتضعت من امرأة، صارت أما لها لكن ما صارت بنتا لي، هذه الأم تبقى حرام علي. بنتي أنا متزوج الآن وعندي بنت تحتاج إلى الرضاع، أرضعتها زوجتك، هل تصبح زوجتك الآن هذه أم بنتي؟ أم بنتي ينبغي أن تكون زوجتي، بتصير زوجي بالرضاع؟ لا، ما في هذا، هذا تبقى حرام. أم نافلتك إما بنتك أو زوجة ابنك وهما حرام. نعم، محتمل مثلا أن كنتي مثلا حليلة ابني ترضع بنتي، تبقى في الأصل هي حرام لأنها زوجة ابني. غريبة تبقى غريبة لا تتصل بي بشيء. قال وهما حرام. وفي الرضاع قد لا تكون بنتا ولا زوجة ولا زوجة ابن، بأن ترضع أجنبية نافلة. الثالثة جدة ولدك من النسب، إما أمك وإما أم زوجتك وهما حرامان. نعم، وفي الرضاعة قد لا تكون أما ولا أم زوجة، كما إذا أرضعت أجنبية ولدك فأمها جدة ولدك وليست بأمك ولا أم زوجتك. الرابعة أخت ولدك من النسب، حرام لأنها إما بنتك أو ربيبتك. أخت ولدك فإذا كان من النسب هي في هذه الحالة تقول هي بنتي. نعم نعم، أختها أخته من مثلا كانت زوجتك متزوجة وعندها أولاد وجاءك ولد، الآن هذه تكون بالنسبة إليك ربيبتك هذه البنت ولو ارتضعت. نعم، ولو أرضعت أجنبية ولدك فبنتها أخت ولدك وليست ببنت ولا ربيبة. نعم، فهذه الأربعة مستثنيات من عموم قولنا يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وأما أخت الأخ فلا تحرم من النسب. أخت الأخ، أخت أخوك، من الممكن أن أزوج أختي لأخي، عندي أخت من أم وعندي أخ من أب، في قرابة بينهما، أمي متزوجة قبل أبي وأبي متزوج قبل أمي، تزوج أبي بأمي، أمي عندها بنت هي أختي من أمي، أبي عنده قبل أن يتزوج بأمي عنده ولد، أنا خطبت أختي لأمي لأخي لأبي، هل يصح ذلك؟ يصح، ليس هذه ليس ما بينهما أخوة أيضا. وأما أخت الأخ فلا تحرم من النسب ولا من الرضاع، وصورته أن يكون لك أخ من أب وأخت من أم، فيجوز لأخيك من الأب نكاح أختك من الأم وهي أخت أخيه. وصورته من الرضاع امرأة أرضعتك وأرضعت صغيرة أجنبية منك، يجوز لأخيك نكاحها وهي أختك من الرضاع هذه وليست أختان لأخيك من النسب. نعم، أو من الرضاع من امرأة أخرى. وفي معنى هذا الحديث حديث عائشة الذي بعده، وهو قوله عليه الصلاة والسلام إن الرضاعة تحرم ما يحرم، تحرم ما يحرم من الولادة، وهو قول الحديث الثاني عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة. إن شاء الله بعد ذلك سنتكلم عن حديث أفلح وكيف قال النبي عليه الصلاة والسلام فيه، والحمد لله رب العالمين.